الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. عندنا اليوم قراءة في كتاب العظيم ألا وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واخترنا هذا الكتاب في هذه الأيام لمناسبة ما حصل من بعض الكفرة كرئيس فرنسا ومن تضامن معه من الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فازدادوا بذلك كفرا على كفر، كانوا كفارا بتكذيبهم الرسول وما قالوه في المسيح افتراء على الله، وبهذا وبمثل هذا الفعل الذي فعلوه من نشر صور مشوهة فيها إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ازدادوا بذلك كفرا على كفرهم. وهذا الكتاب تضمن بيان حكم الساب ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن سب الرسول من نواقض الإسلام، فمن سب الرسول وهو ينتسب الإسلام كان مرتدا خارج عن ملة الإسلام، وإن كان كافرا أصليا كان كفرا على كفر، كما قال الله في اليهود فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نعم أبو زبير. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا وسيدنا الإمام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع الكامل شيخ الإسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدعة سيد الفقهاء والحفاظ تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي المسلمين شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني جزاه الله عن نصر دينه ونصر سنة نبيه عليه السلام خيرا. الحمد لله الهادي النصير، فنعم النصير ونعم الهاد، الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد، كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد، والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما وعده في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، ورفع له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد، وكبت محاده وأهلك مشاقة، وكفاه المستهزين به ذوي الأحقاد، وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة، وجعل هوانه بالمرصاد، واختصه على إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأنماها كما يحب سبحانه أن يصلى عليه، وكما أمر وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته أفضل تحية وأحسنها وأولاها وأبركها وأطيبها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد، باقيين بعد ذلك أبدا رزقا من الله ما له من نفاد. أما بعد، فإن الله تعالى هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رساله ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة، وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والألسنة عن معرفتها ونعتها، وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان الرجوع إلى عيها وصمتها، فاقتضاني لحادث حدث أدنى ما له من الحق علينا، بله ما أوجب الله من تعزيره ونصره بكل طريق. فاقتضاني لحادث حدث أدنى ما له من الحق علينا، صلى الله عليه وسلم، بل له ما أوجب الله من تعزيره ونصره بكل طريق وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن وحفظه وحمايته من كل مؤذٍ، وإن كان الله قد أغنى رسوله عن نصر الخلق ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليحق الجزاء على الأعمال كما سبق في أم الكتاب أن أذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر، وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم والدليل ونقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل وإرداف القول بحظه من التعليل وبيان ما يجب أن يكون عليه التعويل. فأما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيل، وإنما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي، ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. المقصود أنه قصد إلى بيان الحكم الشرعي والعقوبة الواجبة على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك عقوبات أخرى لا يحيط بها العباد، ألا وهي العقوبات القدرية مما ينزله الله من البأس، كالعقوبات التي جرت على المكذبين من الأمم الماضية من الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح، والريح التي أهلك الله بها عاد، والخسف الذي أهلك الله به قوم لوط، والصيحة التي أهلك الله بها ثمود. هذه عقوبات قدرية، وكذلك سب الرسول مهدد بعقوبات قدرية لا يحيط بها الوصف. فنسأل الله أن يسلط على المستهزئين وينزل عليهم رجزا من السماء يكونون به عبرة للمعتبرين. هذا معنى قوله وأما العقوبات القدرية فلا يحيط بها التفصيل، لأنها أمور خارجة عن تصوراتنا وتقديراتنا، لكن الذي يريده وقصد إليه هو بيان الحكم الشرعي والعقوبة الشرعية. أعد هذه الفقرة تسبع. أحسن عليك. فأما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيل، وإنما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي، ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. وقد رتبته على أربع مسائل: المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، والمسألة الثانية أنه يتعين قتله وإن كان ذميا، فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة في حكمه إذا تاب. المسألة الرابعة في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد، ولكن مثل هذه الأحكام يرجع فيها إلى المحاكم، إلى القضاة المكلفين بذلك المعنيين بهذا الأمر، لا إلى الأفراد، لأن لأن الحدود والأحكام إنما ينفذها الولاة، ولاة الأمور. فهذا بيان من أن ساب الرسول يجب قتله، يعني يجب على ولاة الأمر أن يحكموا فيه بحكم الله، وعلى ذوي السلطان أن ينفذوا الأحكام الشرعية. لكن على الأفراد أن يبلغوا عمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهر بذلك، أن يبلغوا عنه، يبلغوا من يقيم فيه حكم الله. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. قال: وحكي عن النعمان لا يقتل عن الذمي ما هم عليه من الشرك أعظم. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقص من المسلمين وسابه، لأنه يصير مرتدا كافرا. وفي الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، مرتد. نعم. وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وتحرير القول فيها أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة، وسيأتي حكاية ألفاظهم، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. وكذلك قال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ مثل هؤلاء الكفرة حكمهم حكم أهل الذمة في الجملة. الكفرة المقيمون في ديار الإسلام إذا كان منهم مثل هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على ولاة الأمر أن يقيموا فيه حكم الله بالقتل. لأن أصل يعني الإذن له بالإقامة مشروط بألا يكون منه إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بدين الله أو امتهان القرآن أو ما أشبه ذلك. فلو كان أحد هؤلاء الكفرة المقيمين في بعض البلاد الإسلامية فعل شيء من ذلك، مثلا أهان المصحف، أخذه وطرحه في كذا في الحش، أو داسه بقدمه، أو سب الرسول، وجب على ذوي القدرة والسلطان أن يقيموا عليه حكم الله وهو القتل. نعم. أحسنك. وكذلك قال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا. رواهما الخلال. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: وقد سئل عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل. قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة. قال: سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل. وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. زاد عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتب. رواهما أبو بكر في الشافي. وفي رواية أبي طالب: سئل أحمد عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل، قد نقض العهد. وقال حرب: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل. إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم. رواهما الخلال. وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات، فأقواله كلها نص في وجوب قتله، وفي أنه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف. وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك، إلا أن القاضي في المجرد ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر على المسلمين وأحدهم في نفس أو مال، وهي الإعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم أو المسلمة وقطع الطريق عليهم، وأن يؤوي للمشركين جاسوسا، وأن يعين عليهم بدلالة وأن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، وأن يفتن مسلما عن دينه. قال: فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط، فإن خالف انتقض عهده. وذكر نصوص أحمد في بعضها مثل نصه في الزنا بالمسلم وفي التجسس للمشركين وقتل المسلم وإن كان عبدا كما ذكره الخرقي، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده بل يحد حد القذف. قال: فتخرج المسألة على روايتين. ثم قال: وفي معنى هذه الأشياء ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي، فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها، ليس ذكرها شرطا في صحة العقد، فإن أتوا واحدة منها نقض الأمان سواء كان مشروطا في العهد أو لم يكن. وكذلك قال في الخلاف بعد أن ذكر أن المنصوص انتقاض العهد بهذه الأفعال والأقوال، قال: وفيه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بذل الجزية وجري أحكامنا عليهم. ثم ذكر نصه على أن الذمي إذا قذف المسلم يضرب. قال: فلم يجعلوا ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بهتك عرضه. وتبع القاضي جماعة من أصحابي ومن بعدهم مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني، فذكروا أنه لا خلاف أنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض عهدهم. وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي فيها ضرر على المسلمين وأحدهم في نفس أو مال أو فيها غضاضة عن المسلمين في دينهم مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم وما معه روايتين، إحداهما ينتقض العهد بذلك والأخرى لا ينتقض عهده ويقام فيه حدود ذلك، مع أنهم كلهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهد بذلك. ثم إن القاضي والأكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الأمور المضرة الناقضة، مع أن الرواية المخرجة إنما خرجت من نصه في القذف. وأما أبو الخطاب ومن تبعه فنقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما نقلوا حكم القذف إليها، حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين. ثم إن هؤلاء كلهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، وذكروا أن سابه يقتل وإن كان ذميا وأن عداه ينتقض، وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب، إلا أن الحلواني قال: ويحتمل أن لا يقتل من سب الله ورسوله. من أحسنت قال إلا أن الحلواني قال ويحتمل أن لا يقتل من سب الله ورسوله إذا كان ذميا. وسلك القاضي أبو الحسين في نواقض العهد طريقة ثانية توافق قولهم هذا، فقال أما الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين وأحادهم في مال أو في نفس فإنها تنقض العهد في أصح الروايتين، وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهي ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي فإنه ينقض العهد نص عليه، ولم يخرج في هذا رواية أخرى كما ذكر أولئك في أحد الموضعين، وهذا أقرب من تلك الطريقة. وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم في العقد، فإما إن كان مشروطا ففيه وجهان، أحدهما ينتقض قاله الخرقي، قال أبو الحسن الآمدي وهو الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه، صحح قول الخرقي بانتقاض العهد إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم، والثاني لا ينتقض قاله القاضي وغيره، صرح أبو الحسين بذلك هناك ما ذكره الجماعة فيما إذا أظهروا دينهم وخالفوا هيئتهم من غير إضرار كإظهار الأصوات بكتابهم والتشبه بالمسلمين، مع أن هذه الأشياء كلها يجب عليهم تركها سواء شرطت في العقد أو لم تشرط، ومعنى اشتراطها في العقد اشتراط تركها بخصوصها. وهاتان الطريقتان ضعيفتان، والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها، وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله على إنقاض العهد في غير موضع وعلى أنه يقتل، وكذلك في من جسس على المسلمين أو زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع، وكذلك نقله الخرقي في من قتل مسلما وقطع الطريق أولى. وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضا للعهد في غير موضع، وهذا هو الواجب، لأن تخريج إحدى المسألتين إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصا واستدلالا أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندا للفرق غير جائز، وهذا كذلك قد وافقنا على انتقاض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض هذه الأمور. وكذلك أحسن إليك كفاية.